الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل سافر سفر معصية ليقطع الطريق مثلا. جمهور العلماء على أنه لا يباح له قصر الصلاة، ما القاعدة التي يدخل تحتها هذا الفرع؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. سافر إلى بلد وهو في الطريق أدركته صلاة الظهر، وقد شك في المسافة من بلده إلى هذا البلد، هل هي مسافة قصر أو لا؟ فهل يقصر أو يتم؟ يتم. أحسنتم، لا يقصر، يتم. تحت أي قاعدة يدخل هذا الفرع؟ لا تناط بالشك. حسنتم، بارك الله فيك. طيب، تفضل الشيخ حسان الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل شيخنا والديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عثمان بن سعد البصري رحمه الله تعالى: رخصتهم ورخصة بالشك لا تناط الرضا بشيء فعلا أظن بما منه إذا تولد، وللسؤال في الجواب أعدا، وليس للساكت قول ثبتا، وما ترى أكثر فعلا قد أتى، فإنه أكثر فضلا ونرى تعدية أفضل مما قصر، والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفسه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والرضا بشيء فعل رضا بما منه إذا تولد. هذه قاعدة الرضا بالشيء رضا بما تولد منه، الرضا بالشيء رضا بما تولد منه. ومعنى القاعدة أن الرضا بالشيء رضا به وبما ينتج عنه ويترتب عليه، ويعبر عنها بعضهم بقوله: المتولد من المأذون فيه لا أثر له. ويدل للقاعدة، وهذا بمعنى قولهم: ما ترتب على المأذون غير مضمون. يدل للقاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وعند مسلم: فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وجود دلالة أن الرضا بحذف المطلع بحصات يتضمن الرضا بما يتولد من ذلك، فلو أصاب عينه فلا قصاص ولا دية، بل هو هدر. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث. وإن كان قال بعض العلماء في هذا الفرع إنه يضمن، والحديث ورد على سبيل التغليظ والمبالغة في السجر، لكن قد ثبت في رواية عند أبي داود والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: فلا دية له ولا قصاص، يعني لو فقع عينه لا دية ولا قصاص. فهذا وجد أنه رضي بحذف المطلع بحصات، فهذا يتضمن الرضا بما يتولد عن ذلك كما لو فقع عينه. من فروع هذه القاعدة أنه لو أقيم الحد على القاذف بجلده فأصابه عيب أو تليف له عضو فلا ضمان، لأنه ترتب على مأذون فيه. لو قطعت يد السارق فمات من ذلك فلا ضمان. من رضي بقرار طبيب عارف بالطب بإجراء عملية له، ثم إنه نتج عن العملية ضرر بلا تفريط من الطبيب فلا ضمان، لأن رضا المريض رضا بالعملية وما ترتب عليها، من رضي بقرار طبيب عارف بالطب بإجراء عملية له ثم نتج عن ذلك ضار من غير تفريط من الطبيب فلا ضمان، لأن رضا المريض بالعملية رضا بها وما يتولد عنها ويترتب عليها. ثم قال: وللسؤال في الجواب أعدى. هذه قاعدة السؤال معاد في الجواب. معنى القاعدة أنه إذا سئل إنسان عن مسألة فإن الجواب يعد مشتملا على مضمون السؤال، هذا الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة، لذا فإنه يعد مشتملا على مضمون السؤال، وهذا معلوم من لغة العرب أن الجواب مشتمل على مضمون السؤال. فلو قال رجل لصاحبه: هل لي عليك 1000؟ فقال: نعم. فهذا إقرار منه بالألف، لأن تقدير الجواب نعم لك علي 1000. كذلك مثلا لو قال: أتبيعني هذه السلعة 1000؟ فقال: نعم. كان هذا بمنزلة قوله: بعتك هذه السلعة 1000. إذا قالت المرأة لزوجها: هل أنا طالق؟ قال: نعم. كان هذا طلاقا. وليس هذا خاصا بالسؤال، بل يشمل الطلب أيضا. لو قال شخص لبائع كتب: بيعني هذا الكتاب 20 درهما، هذا طلب ليس سؤالا. فقال البائع: بعتك، فإن البيع ينعقد 20 درهما، لأن الكلام السابق معاد في الجواب. فقوله بعتك هو في قوة قوله بعتك 20 درهما. ثم قال رحمه الله: وليس للساكت قول ثبت. هذه قاعدة لا ينسب لساكت قول، وهي منقولة من لفظ الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه قال: ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله. قال: ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله. والإنسان قد يسكت عن الشيء وهو غير راض به، فلا يؤخذ من سكوته إذن ولا إقرار. من تطبيقات القاعدة أن من رأى غيره يتلف ماله، يتلف مال الرائي، فسكت، لم يكن سكوته إذنا بإتلافه، فيضمن المتلف ولو سكت صاحب المتاع، لأن سكوته لا يعد إذنا، فلا ينسب إلى الساكت قول. كذلك من رأى غيره يعرض متاعه للبيع، يعرض متاع الرائي للبيع، فسكت، فلا يعد سكوته إذنا ولا رضا. مثلا لو سكت المجتهد في مسألة، رأى شيئا يحصل أمامه فسكت، فإنه لا يؤخذ منه أنه يقول بجواز هذا الذي وقع، لا ينسب لساكت قول. لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح، لم يكن سكوتها قائما مقام الإذن، لأنه لا ينسب لساكت قول. وبعضهم يزيد في القاعدة استدراكا فيقول: ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. ومن ذلك سكوت البكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر يستأذنها وليها في عقد النكاح، قال: وإذنها صماتها. مما يستثنى من القاعدة، من قاعدة لا ينسب لساكت قول، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إقرار لما قيل أو فعل بين يديه، فسكوته صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه حكم والإقرار. وإما يستثنى سكوت بعض المجتهدين عن قول صدر من بعضهم واشتهر، فسكوتهم إقرار وموافقة لهذا القول المشتهر. وماذا يسمى هذا؟ أن يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الآخرون، فيعد سكوت هؤلاء إقرارا، يسمى الإجماع السكوتي. أحسنت، بارك الله فيكم، وهو حجة ظنية. ثم قال رحمه الله: وما ترى أكثر فعلا قد أتى فإنه أكثر فضلا. هذه قاعدة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. فالأعمال التعبدية كلما كانت أفعالها أكثر وما يبذله العبد في تحقيقها أكثر فهي أفضل وأعظم أجرا. يدل لهذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك، أو قال نصبك. ولكنها يعني ثواب العمرة، ولكنها أي ثواب، ولكن ثواب عمرتك على قدر نفقتك، أو قال على قدر نصبك. قيل أو هنا للتنويع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال على قدر نفقتك أو نفقتك أو نصبك. وقيل بل هي للشك، يعني إما أن يكون قال على قدر نصبك أو قال على قدر نفقتك. الشاهد أنه ذكر لها أن ثوابها على قدر تعبها، إذن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. من تطبيقات هذه القاعدة أن صلاة القائم في النافلة أفضل من صلاة القاعد لأنها أكثر فعلا. من تطبيقاتها أن فصل الوتر بأن يكون في تسليمتين أفضل من كونه تسليمة واحدة، أن يصلي ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يقوم ويأتي بركعة، أفضل من أن يصلي ثلاث ركعات متصلة. لماذا؟ لأن في الفصل زيادة عمل، ففيها التشهد، وفيها السلام وتكبيرة الإحرام، فهذه أعمال زائدة. ومنها أن إفراد النسكين الحج والعمرة أفضل من القران عند كثير من أهل العلم، أن يأتي بحجة مفردة وعمرة مفردة أحسن من القران، من يقرن بينهما في نسك واحد، لأن ذلك لأن الفصل والإفراد أكثر فعلا. والإكثار من الأعمال الصالحة من أسباب التفضيل. في قصة الرؤيا التي رآها طلحة بن عبيد الله في الرجلين اللذين أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما ومات الآخر بعده بعام، فرأى طلحة المؤخرة أدخل الجنة قبل الشهيد. المؤخر الذي عاش بعده عاما رآه طلحة في المنام دخل الجنة قبل أن يدخلها الشهيد، فتعجب من ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ حديث في مسند الإمام أحمد. فكثرة العمل من أسباب تفاضل الأعمال، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني كما أنه يطلب الإخلاص في العمل ويطلب الإحسان فيه، فكذلك الكثرة مطلوبة. لكن كثرة العمل ليس السبب الوحيد للتفضيل، فمن أعظم أسباب تفاضل الأعمال أعمال القلوب، ولا سيما الإخلاص، وكذلك اتباع السنة، وكذلك شرف الزمان والمكان. فالعبادة تفضل في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، وكذلك النفع المتعدي من أسباب التفضيل. وهذا الذي ذكره في قوله بعد ذلك: ونرى تأدية أفضل مما قصر. النفع المتأدي أفضل من القاصر، والعمل المتأدي أفضل من العمل القاصر. إلى هذا أشار بقوله ونرى تأدية أفضل مما قصر. والدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وجداله أنه فضل العالم على العابد لأن نفع العالم متعد ونفع العابد قاصر عليه. ويدل له أيضا ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، قال: أما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، يعني سعوا بالإبل لخدمتها وسقيها وعلفها، وامتهنوا وعالجوا تناولوا الطبخ والسقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لماذا؟ لأنهم خدموا إخوانهم الصائمين بعملهم الذي هو متعد نفعه، أما الصائمون فكانوا في عمل قاصر نفعه عليهم. فهذا يدل على أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر. من تطبيقات القاعدة أن من كان قائما بمصالح المسلمين لا يستطيع تركها، وتعارض هذا مع اعتكافه بحيث إنه لا يمكنه أن يجمع بين القيام بمصالح المسلمين وبين الاعتكاف، فأيهما المقدم؟ نعم أحسنت، القيام بمصالح المسلمين لأن نفعه متعد. ومن تطبيقات القاعدة ومن تطبيقات قاعدة العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر أن طلب العلم وتعليمه والسعي على الأرملة والمسكين وكشف كربة المسلم وقضاء دينه أن هذا كله أفضل من كثير من العبادات التي يقتصر نفعها على صاحبها. لكن ينبغي أن لا تتخذ هذه القاعدة ذريعة إلى إهمال التعبدات بحجة أن نفعها قاصر، بل محل القاعدة عند التزاحم. مثلا دخل المسجد في وقت درس، أيهما أولى، أن يحضر هذا الدرس الذي هو ما أتى المسجد إلا من أجله، أو أن يصلي تحية المسجد مثلا فيفوته شيء من الدرس؟ محل هذه القاعدة في التزاحم، وليس معنى هذا إهمال ورد القرآن والتقصير في نوافل الصلاة والتقصير في الإكثار من ذكر الله. فهذه التعبدات من أهملها خارت قواه وضعف قلبه عن حمل العلم. انظر إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما إحسانهم؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا نفع متعد أو قاصر؟ هذا نفع قاصر. وبالأسحار هم يستغفرون، هذا كذلك من النفع القاصر. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا من النفع المتعدي. فهذه تصلح هدية لمن يهمل التعبد ويقصر في ورد القرآن وفي الأذكار بحجة أنه طالب علم، وأن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. سبحان الله، هل رأيتم دليلا ينتج نقيض مدلوله؟ كونه طالب علم يقتضي منه أن يجتهد في العبادة وأن يكثر من قراءة القرآن، لا يقتضي منه نقيض ذلك بأن يقصر في القرآن وأن يقصر في الذكر وأن يقصر في العبادة. والذي نقص البركة في كلام كثير من طلبة العلم اليوم هو الضعف في العمل، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فإذا حضر العمل كان هو والعامة سواء، شارك العامة في جهلهم وزايلهم بعلمه النظري دون عمل. وقد ذكر ابن القيم أن هذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، يعني ضعف القوة العملية. ومثل الضعيف في التعبد والعمل إذا ابتلي بالشهرة والتفات الوجوه إليه كالسابح الضعيف الصنعة في السباحة، إذا كان وحده نجا، وإذا تعلق به أحد غرق وغرقوهم معه. وأما من له حظ عظيم من التعبد فإن تعلق الناس به سبب لنجاته ونجاتهم. ثم قال رحمه الله: والفضل فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي. هذه قاعدة الفرض أفضل من النفل وعليه. ففي حال التزاحم إذا تعارض فعل الواجب وفعل المندوب فالمقدم هو فعل الواجب. ودليل هذه القاعدة ما في البخاري من قوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من فروع القاعدة أن من عليه قضاء فريضة فإنه لا يشتغل بالنافلة. من عليه قضاء صلوات مفروضة فلا يشتغل بالتنفل. كذلك إذا تعارض حج النافلة أو قيام الليل مع بر الوالدين اللذين يحتاجان إلى ابنهما فإنه ينبغي أن يقدم بر الوالدين لأنه هنا واجب. وقد قال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجل أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. من فروعها أنه لا يجوز للوالد أن يتصدق بمال غير زائد على نفقته ونفقة من يعول، لأن النفقة على من يعولهم واجبة والصدقة مندوبة والفرض مقدم على الند. لذا يقول الفقهاء: وأثم متصدق بما ينقص نفقته ونفقة من يعول. من فروعها أنه إذا كان أفطر أيام من رمضان الماضي وبقي من شعبان قبل رمضان الثاني بمقدار هذه الأيام فالواجب وهو القضاء مقدم على التنفل بالصيام في شعبان. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.